أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر. ونسعد في بداية هذا اللقاء أن نكون ضيوفا على صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عثمان ابن محمد الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم. ولا بد أن نذكر إخواننا في البداية أننا قبل أن نتطرق إلى كتاب فضيلة الشيخ عثمان الخميس والذي عنوانه متى يشرق نورك أيها المنتظر، الذي يتحدث عن المهدي، بدأ الشيخ ببيان العقيدة الاثني عشرية في الإمامة، ووصلنا إلى كيف أو ما هي أدلة الإمامية الاثني عشرية على إمامة أئمتهم تلك الإمامة المزعومة. تحدث في الحلقة الماضية عن حديثين يستدل بهما الإمامية على هذه الإمامة، وفي هذه الحلقة نستكمل ويستكمل شيخنا الحديث بإذن الله تعالى عن أحاديث أخرى يستدل بها الإمامية، وربما ادعوا أنهم يستدلون بهذه الأحاديث لأنها صحيحة في كتب أهل السنة، وبعضها كذلك، بعضها صحيح في كتب أهل السنة، لكن هل يصلح للاستدلال؟ بعد التذكير بإذن الله تعالى شيخنا نناقش هذه الأحاديث. حياكم الله. أهلا بكم. ابتداء أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، وأرحب بالمشاهدين الكرام حفظهم الله تبارك وتعالى. وأذكر كما ذكرت حفظك الله تبارك وتعالى في قضية هذه الأحاديث، بعد أن أحمد الله وصلي على سيدنا وحبيبنا وقرة عينينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. نعم، كما تفضلتم هم يستدلون بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى على هذه الإمامة المزعومة كما تفضلتم، وذكرنا طرق استدلالهم، وبينا أنه لا دلالة في هذه الآيات على ما يزعمون. أما الأحاديث فلما عجزوا أن يثبتوا حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الإمامة، وإن كانوا يعجزون لا أقول في موضوع الإمامة بل في أي باب من أبواب الدين. نعم، وهذا كررناه كثيرا ولما أن نكرره، فإن في التكرار يعني تنبيه للناس أقول يعني لا يملكون حديثا واحدا بإسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الإمامة نهائيا، وهذه أقولها يعني من باب الإخبار عن الواقع، أنا أخبر وأنا متخصص في هذا الأمر، وتحديناهم كثيرا في هذا الموضوع وما زلنا، ويعجزون عن ذلك أن يثبتوا حديثا واحدا حتى بأسانيدهم وطرقهم وشروطهم. أما على شروطنا فمستحيل، نتكلم عن شروطهم. فلما عجزوا عن ذلك صاروا يستدلون على الإمامة بأحاديث رواها أهل السنة في كتبهم، فيقول البخاري يقول فيه كذا، مسلم فيه كذا، مسند أحمد فيه كذا، عند الترمذي، عند الحاكم، عند النسائي، وهكذا. فصاروا يستدلون على مذهبهم من أحاديثنا، لأنهم يعلمون أننا نعتمد الأسانيد، وعندنا علم في الجرح والتعديل والرجال والوفيات وجمع الطرق، هذه الأشياء هم لا يملكونها أبدا، وإنما هذه من خصوصيات أهل السنة، فلله الحمد والمنة. فلذا مع هذا عندما يذكرون هذه الأحاديث يستدلون بها من كتب أهل السنة على مذهبهم ودعواهم التي يدعون، نحن نقول لا بأس نجيبكم عنها. نعم، ومر الكلام كما تفضلتم في حديث الغدير وفي حديث المنزلة من تمني منزلة هارون من موسى، ومر ذكر الآيات التي استدلوا بها، ونحن في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة علينا جميعا في غرة صفر، أقول نذكر ما بقي لهم من الأحاديث التي تستدلون بها بهذه المسألة، وإن شاء الله تعالى سيكون يعني محور حديثنا عن ثلاثة أحاديث. نعم، نبدأ بأولها، أرى أنها يعني من الأهمية لمكان. نبدأ بأولها. نعم، ما يقال له بحديث الكساء أو حديث يعني، ومعه يدخل معه حديث المباهلة أو آية المباهلة، يعني آية المباهلة وحديث الكساء يعني تقريبا هما يعني يدل على نفس الموضوع نفسه، فلذلك أذكرهما معا. نعم، حديث الكساء فيه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، ونبهنا على الكلام عن هذا الحديث لما ضعفه بعضهم يجوز. نعم، مصعب بن شيبة فيه. على كل حال، هذا الحديث حديث الكساء روته أم المؤمنين عائشة التي يزعمون أنها لا تحب فاطمة ولا تحب الحسن والحسين وعليا. نعم، هي التي روت هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وعليه مرط مرحل، فجاء علي فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، أي في العباءة هذه. نعم، اللي هي المرط المرحل. ثم جاء الحسن فدخل، ثم جاء الحسين فدخل، ثم جل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء، ثم قال اللهم هال أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي رأنه قرأ عليهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم يقولون إن الآية نزلت. نعم، هذه يعني إذا كانت نعم هذه دعوة إن الآية نزلت فيهم، وهذا لا يصح، لا يثبت. هذا عند الترمذي وإسناده ضعيف، فيه شعر بن حوشب، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت هنا، لم تنزل هنا أبدا، وإنما قرأ هذه الآية هنا. نعم، فضلت الدكتور يعني جزاكم الله خيرا، حتى يتبين الأمر قبل شرح هذا الحديث والاستدلال به. نعم، حديث الكساء. نعم، روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، روي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. نعم، أيهما يصح؟ حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم. طيب، حديث الكساء يصح من أي طريق من الطرق عند الشيعة الإمامية؟ ما يصح، ما عندهم يعني يوجد. هل يوجد هذا الحديث من أي طريق ولا من الطرق؟ ولا طريق لا يعجزون أن يثبتوا صحة هذا الحديث من طرقهم أبدا، لا في الكافي، لا في الاستبصار، ولا في التهذيب، ولا في الصافي، ما يوجد عندهم إسناد صحيح لهذا الحديث أبدا، وإنما يرجعون إلى كتب أهل السنة. طيب شيخي، بما تفسر أنهم يستندون على آيات قرآن يدعون أنه محرف؟ نعم، ويأخذون أحاديث عن أم المؤمنين التي يدعون كفرها. تفسير واضح، مفلسون، مفلسون بكل ما تحمله هذه الكلمة المعنى، ما عندهم أي شيء يستدلون به، وإنما هم مفلسون مدعون، لأنها ليست أدلة. القضية التي يبنون يعني ما عندهم بضاعة، عندهم كذب، عندهم تدليس، عندهم تهويل للأمور، لكن تعال ما هي عرض بضاعتك؟ ما عندهم بضاعة، ما عندهم بضاعة. وذلك عندما نتكلم عن حديث الثقلين نرى موقفهم من الثقلين. نعم، لكن الآن يعني كونهم لا يملكون أدلة على ما يدعون، هذا دليل على إفلاسهم، إفلاس هذا المذهب بكل ما في الكلمة المعنى. ولذلك نحن يعني عندما نتكلم في هذا الموضوع نريد أن ننبه عوام الشيعة حقيقة ومثقفيهم، نقول تعالوا أنتم تتبعون مذهبا مفلس، مفلسا من الأدلة، كيف تتبعون، كيف تلاقون الله؟ إذا لقيتم الله تبارك وتعالى يقول لكم من أين لكم هذا، ما تقولون؟ تقول اتبعنا مذهبا مفلسا، وهذا هل هو عذر؟ ليس عذرا عند الله تبارك وتعالى، خاصة ونحن الآن نبين لهم هذا. نعم، أنا أريد ونقيم عليهم حجة، نقول اذهبوا إلى علمائكم. نعم، اسألوا علمائكم. بل نذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونفهم هذا الحديث بفهم علي رضي الله عنه. نعم، هل فهم علي بن أبي طالب من هذا الحديث العصمة؟ هل فهم علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة معنى الإمامة التي يدعيها الشيعة؟ أبدا، لأن أول حديث الكساء لما جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء وقالوا فصاروا معصومين فكانوا أئمة. أولا فاطمة معهم رضي الله عنها، فاطمة ليست بإمام، فقالوا إماما. شيخنا في الحلقة الماضية أذعنا مقطعا للغزي يقول فاطمة إمام. أي نعم، لكن الغزي أيضا قال كلمة أخرى، قال أصابني ما أصابني من الشيء عندما أقول مثل هذا الكلام. نعم، فهم لا يوافقونه على قوله هذا أبدا. أيضا هذا المقطع سنعرضه في هذه الحلقة في حينه، حينما نتحدث عن حديث الاثني عشر. لكن أنا قصدت بالسؤال، إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين قد فهم من هذا الحديث العصمة وترتب عليها الإمامة بالمعنى الشيعي، فهل يجوز لعلي أن يتنازل عن هذه الإمامة لأبي بكر وعمر وعثمان وأن ألا يطالب بها وألا يدافع عنها؟ وهل يجوز للحسن رضي الله عنه أن يتنازل بالكلية عن هذه الإمامة بعد أن جلله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرض وأوجبها الله عليه؟ نعم، الأدلة بلا استثناء كلها ضدهم. نعم، يعني لا يملكون دليلا واحدا. أنا أستغرب يعني كيف يتمسكون بمثل هذا المذهب حقيقة، يعني لا يملكون دليلا واحدا. حتى عليا رضي الله عنه كما تفضلت والحسن والحسين رضي الله عنهما لم يدعوا هذا، وعاشوا حياة طبيعية ولا ادعوا الإمامة ولا قاتلوا عليها، بل بالعكس كما تفضلت علي بايع أبا بكر وعمر وعثمان، ولما عرضت عليه الإمامة قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. وقال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. وكذلك لما صار الأمر إلى الحسن، طيب ما قال أنا المزعوم إماما، بل علي رضي الله لما قيل له أمر الحسن قال أنتم تختارون، رفض حتى أن يؤمر الحسن بعده. ولما صار الحسن أميرا جمع الله به كلمة المسلمين عندما تنازل لمعاوية وبايع معاوية رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك جاء الحسين وبايع معاوية وظل تحت حكم معاوية أكثر من 10 سنوات بعد وفاة الحسن. الحسن توفي 49 أو 50، وظل معاوية إلى سنة 60، والحسين ساكت لم يتكلم، لم يمت بنت شفه كما يقال، لم يمس بنت شفه. ثم بعد ذلك صار لما جاء يزيد الحسين اعترض، وليس وحده، حتى عبد الله بن الزبير اعترض، بل بعض كثير من الصحابة اعترضوا، لكن رأوا أنه مفسد عندما ماذا بعد ذلك أمر انتهى. فالقصد نعم لم يدعي أحد الإمامة من الأئمة، وإنما يكذبون عليهم، يكذبون على علي، يكذبون على الحسن، يكذبون على الحسين. إذن هذا الحديث المروي من طريق أم المؤمنين عائشة، فأفهم به أهل السنة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، هو ماذا يعني نفهم منه؟ يعني لابد أن تربط الحديث بالآية. نعم، الآية هي قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان عليما خبيرا. فالآيات الآيتان في نساء النبي واضح تماما، ولذا اضطر بعض خبثائهم أن قال هذه الآية منزوعة من مكانها، زجت هنا في غير موضعها والعياذ بالله. وهذا ادعاء التحريف، هذا هو ادعاء التحريف، وهم يقولون بالتحريف. ولذلك قالوا الصحابة عبثوا في القرآن الكريم، طبعا على يعني تنوع، هناك من يقول زادوا في القرآن ونقصوا منه، وهناك من يقول غيروا في ترتيب الآيات، عبثوا بترتيب الآيات حتى تضيع المعاني. وهذا كفر، وهذا كفر عندما يدعون مثل هذا. لماذا؟ لكي يثبتوا مذهبهم الباطل الذي ادعوه كذبا وزورا، فطعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لما كان هذا المذهب يعني ملفقا بهذه الطريقة في أدلته، فلذلك اضطروا إلى القول بتحريف القرآن وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يصلوا إلى مرادهم والعياذ بالله. ماذا نفهم؟ الآية واضحة، الآية واضحة، خاصة أن الله تبارك كان يتكلم عن نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة معروفة وقرنا في بيوتكن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة نعم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهر قلوبكم. يعني جل نجد أن جل يعني اعتراضهم هو لماذا قالوا ليطهركم. نعم يعني إذا كانت نون عنكم إذا كانت نون النسوة في كل الأمر أن الرسول ذكر فيهم يعني مع النساء عفوا فيهن مع النساء ذكر معهن النبي صلى الله عليه وسلم فطبيعي جدا تأتي من الجمع بدل نون النسوة لأنه سيد البيت صلى الله عليه وسلم. المهم أيضا شيخي أعتذر على المقاطعة لو كانت بنون النسوة لكان علي والحسن والحسين من باب أولى لا يدخلون في هذه الآية كذلك نعم يعني لا يلحقون بهذه نعم. هو على كل حال استدلالهم بهذا الحديث حديث الكساء فيه أن النبي دعا لهم صلى الله عليه وسلم وهم يقولون هم معصومون منذ الخليقة فواحدة من الاثنتين إذا كانوا معصومين منذ الخليقة فلماذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا صار تحصيل حاصل هم معصومون فالنبي يأتي يقول اللهم أذهب عنهم الرجس طيب هم مذهوب عنهم الرجس نعم طيب سلامة. هم ذهب عنهم الرجس أصلا هم يقولون هم خلقوا معصومين نعم فلماذا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحصيل حاصل هذا لغو في الكلام هذا طعن في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو بشيء موجود كما واحد يدعو اللهم اخلقني اللهم اجعل لي أما وأبا عندك أم وأب اللهم ارزقني ذرية عندك ذرية اللهم ارزقني زوجة عندك زوجة معنى التطهير ها هنا العصمة أبدا يعني حينما نقرأ آية أخرى في كتاب الله إذ يغشيكم النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان نفس الشيء نعم. تمام لكن هذه أيضا إيه بس هؤلاء كانت في آل البيت لا في بدر في بدر يعني في غيرهم 317 رجلا إمام يكونون معصومين نعم يكونون بهذا المعنى إيه نعم يكونون معصومين على قولهم نعم وهذا كلام باطل قطعا فالقصد أنه لا يمكن الاستدلال والكلام نفسه يقال في آية المباهلة نعم طيب أو حديث المباهلة وهي أن الله تبارك وتعالى قال فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نعم. فهنا لا ننكر هذا طبعا نحن نتولى عليا ونتولى فاطمة ونتولى الحسن ونتولى الحسين ولكن لا نقول إن فضائل علي وفضائل فاطمة وفضائل الحسن وفضائل الحسين رضي الله عنهم تدل على إمامتهم بعد رسول الله مباشرة لا نقول هذا لكن نقول بفضلهم ومكانتهم وعظيم منزلتهم عند الله تبارك وتعالى بل نتقرب إلى الله بحبهم ونرى أن حب علي إيمان وبغضه النفاق بل وكذا الحسن وكذا الحسين وكذا فاطمة سيدة نساء العالمين ما عندنا أي مشكلة معهم لكن كلامنا في لما يأتينا شخص يقول اصبر اصبر أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري وحواري الزبير قلنا نعم قال بس الزبير هو الخليفة لأن النبي قال حواري الزبير بس خلاص انتهى الزبير هو الخليفة مو صحيح سدوا كل خوخة إلى خوخة أبي بكر فإذا لا يجوز أن يستدل بالفضائل المطلقة هكذا على الإمامة الإمامة شيء والفضائل شيء آخر لكن هنا شيخي لابد أن نبينها جلية للمشاهد نحن لا نتحدث عن إمامة بمعنى خلافة نعم نحن نتحدث عن إمامة هم يدعون أن فيها عصمة وفيها نص وفيها نعم. ولاية نعم. تكوينية وفيها وفيها كثير أشياء كثيرة نعم. صحيح صدقته المهم المباهلة كحديث كساء أنه جاء النبي بهؤلاء الأربعة نعم. جاء بفاطمة وعلي والحسن والحسين طيب ليباهل بهم وذلك لما جاء نصارى نجران وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى وسألوه ما موقفكم من عيسى فنزلت آيات سورة آل عمران في بيان عيسى من هو عيسى عليه الصلاة والسلام ثم ختمها الله تبارك وتعالى بقوله لما رفضوا ما قاله الله جل وعلا في حق عيسى ختم الله تبارك وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن رفضوا هذا الكلام فلما رفضوا هذا الكلام قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقالوا نعم نباهلك. قال إذا مستعدوا من الغد. فلما كان الغد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين ليباهل بهم، ولم يأتي برقية ولا أم كلثوم ولا زينب لأنهن توفين قبل ذلك. نعم بناته. طيب ولم يأتي بأزواجه لأن الأولاد أقرب إلى الرجل من أزواجه، وهذا أمر طبيعي جدا لأن زوجة الرجل اليوم زوجته غدا إذا طلقها تغطت عنه. نعم خلاص حرمت عليه، بينما ابنته أبد الدهر. نعم طيب فأتى بأقرب الناس إليه من قرابته، فأتى بفاطمة والحسن والحسين وأتى بعلي رضي الله عنهم أجمعين. قالوا هذا دليل على الإمامة. لو كانت هذه الحادثة دليلا على إمامة علي إذن هي دليلا على إمامة فاطمة، وهذا لم يقل به أحد إلا الغزي كما تفضلت. نعم. طيب فهذا دليل على إمامة فاطمة رضي الله عنها. فالمهم أن هذا فيه فضلهم ومكانتهم محبة النبي لهم صلى الله عليه وسلم. لكن نعم هم يستدلون بقضيهم، يقول أن لما قال أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم فعلي نفس النبي فعلي نفس أنفسنا أنا أتي بعلي، وهذا كلام باطل. علي عمر لا يمكن أن يكون نفس النبي. يعني ما الدليل على بطلان هذا الكلام؟ يعني أول شيء علي ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال من أنفسنا وأنفسكم لو قال هذا الله تبارك وتعالى قال بعث فيكم نبيا من أنفسكم. نعم. طيب من أنفسكم يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم نفس قريش كلها، هذا غير صحيح. طيب فعلي ليس نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا كلام علمائهم أقرأه لك. بعض علمائهم يقول لا يمكن أن يكون علي نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر هذا الكتاب الرسالة الاعتقادية المازندراني ماذا يقول. يقول وأما استدلال أصحابنا بآية المباهلة على كونه عليه السلام يعني عليا مساويا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة والشرافة وهو أشرف من سائر الأنبياء فيكون مساويه كذلك فباطل يرد عليه مفاسد هم غافلون عنها، وهذا في صفحة 74 و400. ويقول أيضا هنا يقول وأما أنه يدل على أنه مساوي له في الرتبة أو في المرتبة والفضيلة والقرب من الله فكلا وحاشا، إذ لا دلالة له عليه بواحد من الدلالات. فعلماءهم ينكرون ذلك. نعم. لا يمكن أن يكون علي نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو قلنا إن علي نفس النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أي إنسان أن يباهل نقول لابد أن تحضر زوجتك أو أولادك أقرب الناس إليه. نعم. طيب أحضرت أقرب الناس، أحضر واحد كنفسك لأن هذا أصل المباهلة. نعم. الآن إذا أردت أن أباهل شخصا أقول أقرأ عليه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ابحث لك عن واحد كنفسك. هل كل إنسان له واحد كنفسه؟ أبدا. طيب وهل هذا الذي أراد أن يباهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن يأتي بشخص منزلته منه كمنزلة علي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما علي يدخل في أبناء النبي. يعني نفهم من ذلك أنهم يقصدون بأن عليا هو نفس النبي أنه يقوم مقام النبي؟ إيه لا هذا باطل. نعم لعل إذا كان يقوم مقام نعم النبي فهل يجوز له أن يتزوج من ابنة النبي؟ هذا موضوع ثاني. لا في أشد منها بعد. نعم. فيها أن أبا طالب أرضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح عودوه لما يقولون فيكون علي عم لفاطمة. لكن الشاهد من هذا أن علي لا يكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن علي، لكن هذا الحديث يدل على فضل علي وعلي يدخل في أبنائنا. وقلت تعال ندعو أبنائنا لأن علي رضي الله تربى في بيت النبي. نعم. رباه النبي صلى الله عليه وسلم ربته خديجة، فلما بلغ كبر طيب زوجه النبي ابنته فاطمة، فعلي بمنزلة ولده صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا قلنا فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فعلي واحد من أولاد النبي يعتبر. نعم. تربى في بيت حجره وزوجه ابنته، فأنت الآن مثلا زوج ابنتك يعتبر ابنك وهكذا. فالقصد يعني كابنك ما أقصد أنه نعم لك. حتى لا يقول بعضهم يقولون أن علي هو ابن النبي وزوجه النبي لا لا من أخته. لكن يعني علي يدخل في أبنائنا، لكن لما أتى بفاطمة والحسن اللي يقول قال لماذا لم يأتي بالعباس لا، علي أفضل من العباس، فأتى بأفضل أقاربه، جاء بأبنائه الحسن الحسين أبناء فاطمة، وجاء بابنته الوحيدة في ذلك الوقت فاطمة، وجاء بأقرب أقاربه وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضلهم، أقربهم وأفضلهم. نعم، علي أفضل من عبد الله بن عباس، وأفضل من العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هو أفضل منهم، لكنهم جميعا فاضلون طبعا، لأنهم يطعنون فيهم جميعا شيخ، للأسف. نعم، أليس كذلك؟ صحيح، يطعنون في العترة. نعم، هذا إذا تكلمنا عن حديث الثقلين سنتطرق لهذا. نعم، إن شاء الله. ماذا بقي في هذا الحديث، في حديث الكساء وحديث المباهرة؟ أبدا، هو كما ذكرنا، كما ذكرنا. نعم، يعني أولا المباهرة كانت في السنة التاسعة من الهجرة. نعم، وزينب أو رقية توفيت في السنة الثانية من الهجرة، وزينب توفيت في السنة السابعة من الهجرة، وأم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة وقيل في الثامنة، وفاطمة هي التي بقيت توفيت في السنة الحادية عشرة. نعم، من الهجرة، فهي كانت وحيدة الموجودة رضي الله عنها، لذلك باهل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يباهل النبي بها دون غيرها. نعم، فقضية المباهلة تدل على الفضل لكن لا تدل على الإمامة بأي حال من الأحوال. جزاكم الله خيرا شيخي. ننتقل إلى حديث الثقلين. نعم، لكن بين يدي هذا الحديث نشاهد هذا المقطع لعبد الحليم الغزي حينما يتحدث عن الثقلين، ثم نناقش الحديث بإذن الله تعالى، نشاهد معه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك لنا الثقلين، الكتاب والعترة، أما نحن بدلنا هذين الثقلين فأخذنا من النواصب ومن صدور علمائنا التي شحنت بالفكر الناصبي. هذه هي الحقيقة، تقبلون لا تقبلون هذه قناعتي، أتحدث بصراحة، وهذه الصراحة جرت علي الويلات. النبي ترك لنا ثقلين، الكتاب والعترة، أما الشيعة فإنها تأخذ من ثقلين آخرين، النواصب ومن صدور علمائنا من جيب الصفحة. العالم يسلت من جيبه ويعطيكم، وهو مشحون بفكر الناصبي. هذان ثقلان وهذان ثقلان، وأنتم بالخيار، وطبقوا هذا على الواقع. وإذا أردتم أن تبحثوا عن أدلة عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، ما يقرب من 200 ساعة، مشحون بالأدلة من المصادر الحقيقية بالوثائق والحقائق. قطعا هذا الكلام أوجهه لأولئك الذين يهتمون لعقيدتهم ولدينهم ولعلاقتهم بسيد الشهداء ولعلاقتهم بإمام زمانهم. فالناس إما أولياء وإما أعداء، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ ما بين هذين النظارة، من أراد أن يكون من النظارة ذلك شأن آخر. أما الأولياء فتعريفهم واضح، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ من أين ندخل؟ من باب حطة، لكن كيف نتوجه إليه ونحن ندخل مستدبرين؟ تفضل شيخنا. نعم، هو قضية حديث الثقلين، أنا أكرر الكلام نفسه وتسمح لي إن شاء الله تعالى أن أكرره دائما. نعم، وهو أنه أيضا يعجزون أن يثبتوا حديث الثقلين من كتبهم، ولكن قسموا إلى قسمين. قسم يقول نحن لا ننظر في الأسانيد لأن ما عندنا أسانيد، ومنهم والأسانيد هذه ملفقة، وهم الإخباريون. يقول الأسانيد ملفقة لفقت متأخرا، والذي يريد الاستزادة في هذا الموضوع يرجع إلى كتاب وسائل الشيعة. نعم، في الخاتمة يعني فصل فيها تفصيلا كثيرا، فيرون هذه الأحاديث ملفقة، الأسانيد ملفقة، وكل حديث موجود في الكافي صحيح، كل حديث الكتب الثمانية أو الأربعة كلها صحيحة وانتهى الأمر. فجاء آخرون وهم ما يسمون من يسمون بالأصوليين، فقالوا لا، الأحاديث ليست كلها صحيحة وصاروا ينتقون، لأن بعض الأحاديث قبيحة جدا مروية في كتبهم جدا فيها كفر وفيها زندقة وكذا، فأرادوا يتخلصوا من هذه الأحاديث قال عندنا أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، عندنا أسانيد وننظر في الأسانيد وكذا. فلما نظروا في الأسانيد لم يجدوا ولا إسنادا صحيحا لحديث واحد يستدلون به. فالذين يقول نأخذ كل شيء يعني قولهم أصوب من حيث أنهم يعني يقول ما عندنا حديث صحيحة، خلاص يا نأخذ كل شيء نترك كل شيء، لأن الحر العامل يقول إذا طبقنا شروط صحة الحديث اللي هي ما رواه عدل ضابط إمامي طيب أي معناها يقول ما يصلح لنا ولا حديث، ما يسلم لنا ولا حديث. نعم يقول لنا لا تعرف عدالتهم، هذا عدا أنه لا يعرف عندهم شيء اسمه اتصال الإسناد أبدا، هذا عدا أنهم ما عندهم أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم دائما مقطوع إلى جعفر وغيره رضي الله عنهم. فالمهم أن هذا الحديث منها حديث ثقلين يعجزون وإنما يرجع إلى كتب أهل السنة الذي رواه أهل السنة. حديث ثقلين جاء في كتب أهل السنة من ثلاث طرق أو من ثلاث روايات، رواية زيد بن أرقم وهو المشهور صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غدير خم صحيح التي ذكرناها، وفيها أن زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم صلى الله عليه وسلم قالوا إني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله فذكر بكتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قالوا أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي، ليس فيه الأمر بالتمسك بالثقلين نعم. وإنما التمسك بالثقل وهو الكتاب فحث عليه نعم. وحديث جابر في صحيح مسلم أيضا في حجة الوداع المشهور حديث جابر وهو من رواية جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله أشهر حديث في الحج تقريبا بل هو كذلك. المهم في حديث جابر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة قال ذكر بكتاب الله وأمر بالتمسك به وحث عليه قال إني تارك فيكم كتاب الله فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ولم يذكر أهل البيت أبدا. هذا حديثان صحيح مسلم. الحديث الثالث وهو الذي ذكره الغزي ويستدلون به الشيعة وهو أني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي وأخرجه أحمد وغيرهما، ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بعض أهل العلم حسنه أو صححه لكنه لا يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو من ضمن رسالتي في الماجستير بحثته بحثا دقيقا يعني نعم. وثبت أنه لا يصح أبدا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعال ننظر يعني حتى على لو سلمنا لهم وأن هذا الحديث صح وهو إني تارك فيكم وإن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي نعم. تعال ننظر من الذي تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وعترته. أولا الشيعة الاثنى عشرية جل علمائهم يقولون بتحريف القرآن، جل علمائهم يقولون بتحريف القرآن، ونقل ذلك عدنان البحراني ويوسف البحراني ونعمة الله الجزائري و نسيت يعني مجموعة جدا من علمائهم نقلوا الإجماع نعم على أن القرآن محرف مبدل. وأما الذين ادعوا تحريف القرآن فمنهم الصافي في كتابه الوافي وكذلك الكاشاني في كتابه الوافي وهو صاحب الصافي تفسير الصافي نعم. والكليني وعلي بن إبراهيم القمي والكوفي وهاشم البحراني والمازندراني جل علمائهم والمجلسيان الأب والابن كل علمائهم هؤلاء جل علمائهم هؤلاء يقولون القرآن محرف. فأين تمسكهم بكتاب الله تركت فيكم أن تمسكتم بعدي أبدا تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، هم يدعون أن كتاب الله حرف وعبث فيه الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بعد ذلك لهم أن يقولوا أن نحن الذين تمسكنا بكتاب الله والعترة، هذا أمر. الأمر الثاني، تعال إلى العترة قبل أن تقول لي أن نحن تمسكنا بالعترة ولا أنتم تمسكتم بالعترة، تعال قل لي أوهي من هم العترة. لابد أن تعرف لي العترة. عترة الرجل هم أقاربه وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا فقط علي والحسن والحسين ثم أولاد الحسين رضي الله عنهم أجمعين، أبدا. عترة النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء العترة يعني عندما نقول أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأقارب النبي صلى الله عليه وسلم من يلتقون معه في عبد المطلب، هؤلاء أقاربه، يعني عمه جده، عمه من أهل بيته يعني من عترته، طبعا طبعا أعمامه وابن عمه من عترته، أعمامه كلهم أعمامه كلهم. لا أقصد أن سيدنا العباس من العترة، طبعا طبعا سيدنا عبد الله ابن عباس من العترة، أكيد أكيد. لأن عندما نقول عترة الرجل أقاربه، أقارب النبي أخوان علي رضي الله، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناء عبد المطلب. نعم. لأن أسد، لأن أسدا أخ عبد المطلب انقطعت ذريته، نعم. لم تبقى ذرية لعبد مناف إلا في عبد المطلب. عبد المطلب له 11 ولدا، قيل 11 ولدا أولاد عبد المطلب، منهم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب والحارث والغيداق وضرار وحجل وعبد الكعبة والمقوم، طيب، وعبد الله والوالد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولاد عبد المطلب. هؤلاء كلهم يدخلون في العترة، أعني المسلمة منهم، الذين أسلموا منهم هما حمزة والعباس فقط، أما البقية أكثرهم لم يدركوا بعثة النبي عليه الصلاة، لأن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هو أصغرهم، فلذلك أكثر أعمام النبي توفوا قبل مبعثه، الحارث والزبير أيضا، عنده الزبير، حارث والزبير والغيداق والمقوم وصف ضرار وقيل صفار وغير، هؤلاء كلهم ماتوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. الذي أدرك المبعث أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة والعباس وقد أسلما، وأبو طالب وأبو لهب ولم يسلما. الذين لهم ذرية من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أربعة، هم الحارث له ذرية، والعباس، وأبو طالب وأبو لهب، هؤلاء لهم ذرية. حمزة انقطعت ذريته رضي الله عنه، وكل أعمام النبي انقطعت ذريته، هؤلاء الأربعة لهم ذرية، والظهر موجودة إلى اليوم ذرية هؤلاء الأربعة. هؤلاء ذريتهم كلهم من آل عترة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسلم منهم يعتبرون عترة النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين وجعفر والباقي بأن هؤلاء عترة النبي، هذا لا يجوز. نعم. التخصيص بغير مخصص. نعم. أرجو ألا أبتعد كثيرا، لأنه هناك خاطرة الآن في كتاب الكمال الحيدري عنوانه حديث الثقلين، قال إن كل صفة، هذا كلام الحيدري، كل صفة للقرآن هي للعترة. فإذا كانوا يقولون إن القرآن حرف، فما بالنا بالعترة بما يصفها؟ إذا كان كل صفة للقرآن هي صفة للعترة، طبعا لا نوافقهم في هذا الكلام، لا نميز العترة عن غيرهم، نحن نرى أن أصحاب في مقام الإلزام يعني. إيه. نعم. عندنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء، يعني كلهم يقتدى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، نعم. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، نعم. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نحن لا نفرق بين علي وعمر وعثمان وأبكر والزبير وطلحة في الاقتداء، ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبا بكر وعمر، نعم. وهذا أصح من حديث العترة، نعم. الذي ذكره، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، نعم. قالوا أوصنا، قال أوصيكم بكتاب الله وعليكم بكتاب الله، وقال أذكركم بكتاب الله، ثم قال إيش نسيت الحين لفظ الحديث، لكن الشاهد قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، سنة وسنة الخلفاء الراشدين، دخل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا أصح وهو حديث صحيح في السنن طيب والمسند، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث أيضا عليكم إني تارككم فيكم ما إن تمسكتم بعدي أبين كتاب الله وسنتي، لكنه أيضا لا يصح. نحن لا نجامل في هذه الأمور، كما أنه لا يصح كتاب الله وعترتي كذلك لا يصح كتاب الله وسنتي، لكن يصح سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويصح اختلوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وعمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء عندنا، لا نفرق بين علي وغيره. فإذا قول النبي صلى أو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتاركم فيكم ما أنتم مستكتم إذا تضلوا بعد كتاب الله عترتي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا عرفنا العترة، قلنا العترة ليس عليا فقط ولا الحسن والحسين، وإنما أولاد عبد المطلب المسلم منهم وذرياتهم. فيدخل علي ويدخل العباس ويدخل ابن عباس ويدخل عقيل ويدخل طالب، طالب ما أسلم طيب، ويدخل جعفر ويدخل أولاد جعفر ويدخل أولاد الحارث ويدخل أولاد أبي لهب المسلم منهم وهكذا. فهؤلاء هم الذين يدخلون في العترة، فلماذا تخصص العترة بهؤلاء دون مخصص؟ هذا لا يجوز. نعم، هل نفذ الإمامية أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتداء بالعترة بهذا المعنى؟ هو التمسك، الحديث ورد نعم تركتم ما إن تمسكتم، ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بالكتاب والعترة، أين السنة؟ طيب يعني هل تمسكوا؟ أنا سألت هذا السؤال، سألت بعضهم نعم، قال لي التمسك بالكتاب والعترة أين السنة؟ هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسكوا بالكتاب والعترة ويهمل السنة؟ أين التمسك بالسنة؟ يلا أجب. قال لا، السنة تدخل في الكتاب. على كيفك، مزاجية، ما يصير السنة لا تدخل في الكتاب، وإلا كتاب الله وعترتي أين السنة؟ الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتابة والحكمة. نعم نعم، أين السنة؟ ثم تعال إذا كانت التمسك بالعترة، هل علي روى كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواها غير علي حتى في كتب الشيعة. نعم، حتى في كتب عندهم مرويات عن غير علي كثيرة جدا عن غير علي. زين زين، أين كيف تقولون تمسك بكتاب العترة؟ هذا حديث عائشة في صحيح مسلم، هذا ليست من العترة، عائشة رضي الله عنها من أبي شك ليست من العترة. طيب، فالقصد إذن أن لا يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بالعترة ويترك السنة، هذا أمر. الأمر الثاني، هل العترة الذي لهم علي فقط؟ لأن عندما نتكلم بواقع النبي صلى الله عليه وسلم توفي الحسن كان له من العمر 7 سنوات وقيل 8 سنوات والحسين 6 أو 7 سنوات، إذا من الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي فقط. علي. طيب هل الدين ما نقله عن النبي إلا علي؟ هذا يصدق عليه قولهم أنا مدينة العلم علي بابها، إذا لا ينقل الدين إلا علي، هل هذا واقع؟ لا. هل علي كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة؟ لا أبدا. علي رضي الله في الفترة المكية طيب ما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيته، وكان صغيرا لا يخرج معه لا ينزل معه لا يرافقه صلى الله عليه وسلم، لأن كان صغير السن. ثم بعد ذلك لما بلغ بدأ يرافق النبي قليلا، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من بداية البعثة، 13 سنة في مكة. لا يذكر لعلي رضي الله في مكة يعني شيء كثير، ولم يدخل أحد في الإسلام في مكة على يد علي رضي الله عنه، تتكلم عن 13 سنة في مكة. يعني أنا أذكر حادثتين ذكرتا لعلي رضي الله عنه في مكة، الحادثة الأولى المشهورة وهي أنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحادثة الثانية يقولون إن عليا رضي الله خرج مع النبي يوما صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احملني يعني حتى أكثر الأصنام التي فوق الكعبة، يقول عليه فردت أن أحمله فعجزت عن ذلك، فقال لي تعالى أنا أحملك، يقول فحملني لو أردت أن أمسك النجوم لأمسكتها يعني من كراها، فأسقطت الأصنام التي فوق الكعبة ثم هربنا. أولا هذا الفعل لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هديه. يعني الحادثة الأولى هل تصح قضية النوم في فراش النبي؟ لأن فيها كلام أيضا، هذه يعني مشهورة جدا عند أهل السير، إسنادا لا تصح لكن مشهورة جدا عند أهل السير، الكل ينقلها تقريبا. الحادثة الثانية هذه أصلا ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفتح باب الآن للذين يقولون فجر محل فيديو واهرب واهرب تعال إلى كبريه وأحرقه تعال، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن يكون هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية يعني أما بقية الأشياء لا يذكر أن أحدا في مكة أسلم على يد علي رضي الله عنه، علي ظهر فضله وظهرت مكانته وظهرت منزلته في المدينة. نعم فضل الدكتور، وفقا لهذه الرؤية إذا كان سيدنا العباس وسيدنا ابن عباس داخلين في العترة، فينبغي أن يبجل لا لا وأن لا. يحترم في الموروث الروائي الإمام. أبدا أبدا، العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. يعني أنا ذكرت أول شيء موقفهم من القرآن. نعم الآن أذكر لك موقفهم من العترة. أسمع بعض الروايات. الله يحفظكم. تبارك فيكم. شوف أولا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم روى كذبا عن محمد الباقر أنه قال عن العباس عم النبي وعقيل عمه أخي علي وعقيل بن أبي طالب، يقول بقي مع علي أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام، عباس وعقيل. وفي رواية عن علي أنه قال بقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين إن لله والعياذ بالله. وهذا ذكره الشيعة وأهل البيت اللي هو الشيخ سامي الظهير رحمه الله تعالى صفحة 76 و 200. فالمهم أن تشوف كيف يصفون العباس أنه حقير، حقير الذي يقول العباس عن العباس هذا رضي الله عنه، هم حقراء الذين يتكلمون عن العباس مثل هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كذب على علي، لا يقول هذا عن عمه رضي الله عنه أجمعين. وعن علي بن الحسين أنه قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال نزلت في العباس عم النبي. هذا يقول تمسكوا بالعترة، هذا موقف من العترة، وهذا في رجال الكشي صفحة 52. أما عبد الله بن العباس حبر الأمة الحبر البحر رضي الله عنه ورضاه، فيروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال عن عفوا أبيه محمد الباقر أنه قال هل تدرون ما أضحكني؟ قالوا لا، قال زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذكر قصة طويلة ثم قال فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله. هكذا يقول عن عبد الله بن عباس لسخافة عقله، وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 47 و300. وعن علي سمحت. وعن علي قال اللهم العن ابني فلان وأعمي أبصارهما كما أعميت قلوبهما، وهذا في رجال الكشي في صفحة 52. قال المحقق في حاشية كتاب الكشي ابني فلان هما عبد الله وعبيد الله بني العباس. نعم شوف هذا علي العن العباس ابن عباس وأخي وأخاه. وذكروا عن علي أنه قال لابن عباس فلما أمكنتك الشدة من خيانة أمة محمد أسرعت الوثبة، يعني يزعون أن ابن عباس سرق بيت مال البصرة. نعم. طيب فاختطفت ما قدرت عليه، أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف من سوء الحساب أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين. هكذا يتهم علي عبد الله بن العباس، وهذا في رجال الكشي أيضا صفحة 53. محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية محمد أخو الحسن والحسين. نعم. ماذا يقول عن علي أنه جمع الناس لإقامة حد الزنا على امرأة، امرأة زنت فقام أن أراد أن يقيمها فاجتمع الناس. طيب قال لا يقيم الحد طيب من لله عليه حد، يعني لا يقيم الحد لا يشارك في الرمي. نعم. في رمي الحجارة إلا من كان سليما 100%. يعني لا يقيم عليها أحد إلا الطاهرون. قال فانصرف الناس يومئذ كلهم، يعني مجتمع سيء مجتمع فاسد. كلهم عليهم يستحقون الحد. إيه. يقول فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين، وانصرف في من انصرف محمد ابن أمير المؤمنين أطعنوا فيه. وهذا في الكافي الجزء السابع صفحة 87 و100. عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن صفوان الجمال قال وقع بين أبي عبد الله وبين عبد الله بن الحسن كلام، أبو عبد الله الجعفر الصادق وعبد الله بن الحسن كلام، حتى وقعت الضوضاء بينهما واجتمع الناس فتفرقا. وذكر قصة طويلة قال المحقق في الحاشية فيه دلالة على حسن رعاية الرحم وإن كان بهذه المثابة وإن كان فاسق ضلا. هذا عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب فاسق ضال يقول عنه، وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 55 و100. إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية الآن، إسماعيل بن أخو موسى الكاظم، نعم طيب، إسماعيل بن جعفر الصادق طيب، يروون عن جعفر الصادق أنه قال له أفعلتها يا فاسق أبشر بالنار، يقول عن ولده إسماعيل يا فاسق. وهذا في الكافي في الكشك عفوا صفحة 11 و200. وأنكروا على عبد الله أنه قال، وذكروا عن أبي عبد الله أنه قال عن ولده إسماعيل إنه عاص لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي. هذا طعن في إمام. أي نعم، وهذا في بحار الأنوار الجزء 47 صفحة 47 و200. موسى ابن علي بن موسى أخو محمد ابن علي أخو الجواد، نعم عم العسكري حسن العسكري. عن يعقوب بن المثنى قال كان المتوكل يقول أعياني أمر بن الرضا، يعني محمد بن علي الجواد، أبى أن يشرب معي فقالوا له فإن لم تجد منه فهذا أخوه موسى قصاف عزاف يأكل ويشرب ويتعشق. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 250. كل هذا طعن في نعم. العترة. جعفر بن محمد ابن عم المهدي المنتظر عندهم أخو الحسن العسكري. جعفر بن علي بن محمد يقول عن أحمد بن عبيد الله أنه سأل أباه عن الحسن العسكري فأطراه وأعلى منزلته فسأله عن أخيه جعفر، ما رأيك في جعفر؟ قال ومن جعفر فتسأل عن خبره؟ أو يقرن بالحسن جعفر؟ معلن الفسق فاجر ماجن شريب للخمور أقل من رأيت من الرجال وأهلكهم وأهتكهم لنفسه خفيف قليل في نفسه. الكافي الجزء الأول 504. هذول يحبون آل البيت، يسبون آل البيت، نعم يسبون آل البيت. فهؤلاء يعني هم أعداء أهل البيت. فعندما يقول الغزي يقول تركوا البيت ذهب النواصب، يعني هذا قول النواصب، نعم الذين عادوهم قال يروون عن النواصب نصبوهم العداء، نعم نصبوا العداء لأهل البيت. هذا عدا نعم ما يرونه عن جعفر الصادق وعن أبي بصير لما ضرط في زرارة ضرط في لحيته، نعم ضرط في لحيته. شو الكلام عن جعفر ولا يقولون شيئا عن جعفر الصادق رضي الله عنه؟ فالقصد عندما يقولون نحن أتباع أهل البيت هذا كذب وزور وبهتان، هم أعداء أهل البيت. هذا عدا ما ذكرناه لما تكلمنا عن الحسين أنهم هم الذين قتلوه، نعم هم الذين الشيعة قتلوا الحسين رضي الله عنه وطعنوا الحسن طيب، وعلي كان يلعنهم وعلي بن حسين لعنهم وزينب لعنتهم وأم كلثوم لعنتهم طيب، ثم يقولون نحن أتباع أهل البيت. أنتم أعداء أهل البيت، هذه أقولها صريحة أعداء أهل البيت. نعم هذا هو الحديث الثاني. ربما لا يسعفنا الوقت للحديث الثالث، لكن لنبدأ في طرح فكرة عن حديث الاثني عشر. وهنا هم دائما يعني يحلو لهم أن يقولوا إن حديث الاثني عشر إمام. هل هناك يتسمون بالاثني عشرية؟ هل هناك حديث لدى أهل السنة يقولون في كتب الفريقين؟ وهذه الكلمة دائما تستوقفني حينما يقولون وهناك روايات في كتب الفريقين أن هناك 12 إماما. هل في كتب أهل السنة، وهذه الفكرة الرئيسة في هذا المجال، هل في كتب أهل السنة حديث 12 إمام بمعنى الإمامة الشيعية التي هي نص إلى آخره، حتى بلفظ إمام. لا لا لا يوجد، لا يوجد. أو أول هذا الحديث لا يصح عندهم كما قلنا في كل ما سبق. نتحداهم أن يثبتوا هذا الحديث من كتبهم. أي حديث؟ حديث الاثني عشر إمام الذي يدعونه. إمام بلفظ إمام شيء. إمام إمام بلفظ إمام عندهم. هم يقولون اثني عشر إمام. نعم. يسمون بالاثني عشرية، يتبعون اثني عشر إماما. نعم. نتحداهم أن يثبتوا هذا الحديث من كتبه. نحن جايينهم إن شاء الله الأسبوع القادم، من الأسبوع القادم خلي يجيبوا لنا هذا الحديث. نعم. طيب يرسلونه لكم إن شاء الله تعالى عن طريق القناة ونعرضه، ما عندنا أي مانع نعرضه ونقول صح كلامهم أو باطل كلامهم. طيب بعد أن ندرس هذا الحديث إن شاء الله تعالى نبين بطلانه، وهو كذلك باطل من الآن، أقول أنا أنه باطل، وإنما يستدلون ب الحديث الذي ورد في كتب أهل السنة. هل في كتب أهل السنة حديث اثني عشر إمام؟ أبدا أبدا لا يوجد، وإنما هي أخبار يعني مستقبلية يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني يطلعه الله على بعض غيبه كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصده. هناك أمور يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع مستقبلا. نعم. فتقع كما أخبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد 30 كذابا مثلا. طيب وهذا وقع. طيب لكن تحديدهم بأسمائهم لا نعلمهم، لكن وقع. كلهم يدعي أنه نبي. كم واحد يدعي النبوة؟ كثر. نعم كثيرون. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا طليحة الأسدي يدعى النبوة، الأسود العنسي ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، سجاح ادعت النبوة، المختار بن أبي عبيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، وغيرهم كثير ادعوا النبوة. حتى من الطرائف أن أحدهم في زمن المأمون ادعى النبوة، قال عن نفسه إنه نبي، فأراد أن يدخل على المأمون يعني، فقال أدخله، فدخل على المأمون فقال أنت نبي؟ قال نعم أنا نبي. قال وما الدليل على أنك نبي؟ قال أعلم ما في قلبك، أعلم ما تفكر فيه. قال تعلم ما أفكر فيه؟ قال نعم. قال بماذا أفكر؟ قال تفكر أني كاذب. فمدعو النبوة كثيرون. نعم. ومهازل يعني ظهرت من هؤلاء، حتى إن أحدهم قال أنا نبي. قيل له كيف أنت نبي؟ قال أنا نبي. قال ما الدليل؟ قال أنادي هذه الشجرة فتأتيني كما نادى النبي الشجرة. نعم. فغطت عليه صلى الله عليه وسلم. قال تناديها فتأتي؟ قال ناديها. فناداها فلم تأتيه. فقال نحن معاشر الأنبياء متواضع، من لا يأتينا ذهب إليه. تهريج. فهؤلاء مدعوا النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعد 30 كذابا. نعم. كلهم يدعي أنه نبي. هذا ليس فيه حصر. طيب وإنما خبر عن أخبار الغيب، كما قال يكون بعد 12 خليفة، هذا خبر. والنبي قال يكون بعد 12 منافقا، هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافة بعد 30 سنة هذه أخبار. أناس من أمتي لم أرهم. نعم. زين، نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، هذا خبر يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستحدث مستقبلا. حدثنا عن رفع الأمانة. نعم. هذه من علامات النبوة. هذه علامات النبوة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يقول يكون بعد 12 خليفة، طيب، أو لا يزال الإسلام عزيزا حتى يليكم 12 خليفة كلهم من قريش، أخذوا هذا الحديث قال هذا حنا 12 إذن هذا الدليل. وهذا الاستدلال الباطل من وجوه كثيرة حقيقة إذا كان الوقت يتسع. سنناقشها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. جزاكم الله عما خيرا شيخي. أخونا بدر السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك شيخ عثمان؟ أهلا بك أخي بدر، تفضل. حياكم الله يا أباء المحمدين، كيف حالك يا شيخ عثمان؟ يا مرحبا، حياكم الله. الله يحفظكم شيخ عثمان. الله يحفظك. سؤالي، ماذا ينقم الرافضة على بني أمية؟ أليس بني أمية شيخ عثمان نشروا دين الله في أصقاع الأرض وإن كان عليهم طبعا بعض الملاحظات؟ بعدين جيب لي يا شيخ عثمان أي واحد شيعي أفاد الأمة، عكس ذلك هم دائما خنجر في خاصرة هذه الأمة مع دائعة. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الملك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الأخ الأستاذ الفاضل أسامة؟ أهلا بك أخي. فضل الشيخ عثمان بارك الله فيكم. مرحب. كيف الحال؟ مرحب مرحب حياك الله. جزاك الله خير جزاء وجعل الله تبارك هذه الحلقات الطيبة النافعة في موازين حسناتكم يوم القيامة. الله يحفظك. هذه مداخلة سريعة جدا عن المهدي عند أهل السنة والمهدي في معتقد الإمامية الاثنى عشرية. فأقول أولا أهل السنة وهم السواد الأعظم من المسلمين في العالم ولله الحمد والمنة لا يشغلون أنفسهم كثيرا بحيث يصبح شغلهم الشاغل الحديث عن المهدي، إنما يؤمنون بالأحاديث النبوية الشريفة التي دلت عليه. والمهدي عند أهل السنة اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من ولد الحسن ابن علي رضي الله عنهما ولم يلد بعده، وأنه لا يأتي من جديد، إنما يحكم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة، وأنه يحب الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وليس معصوما ولا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله تعالى، وأنه سيملك 7 سنين، وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا، وأنه سيتشرف بلقاء رسول الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأن المسلمين أعني أهل السنة يومئذ جميعا سيكونون تحت إمرته مع العزة والمناعة والتمكين، ثم يموت كسائر الناس. أما الإمامية الاثنى عشرية فيعتقدون أن اسمه محمد ابن الحسن، وأنه من نسل الحسين، وأنه مولود منذ أكثر من 1200 عام، ويعتقدون بأن له أسماء كثيرة مثل صاحب العصر والزمان وإمام العصر والإمام القائم وغيرها، وأنه لولاه لساخت الأرض بأهلها، وأنه أفضل وأعلم من الأنبياء والرسل، وأن من أنكره فهو كافر ولو عبد الله تعالى 1000 عام، وأنه سيظهر القرآن الحقيقي بزعمهم، وأنه سيهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وأنه يخرج الشيخين وأم المؤمنين رضي الله عنهم بزعمهم من قبورهم ويقتص منهم، وأنه سيقتل 9 أعشار العرب، وأنه سيسير بهم بالجفر الأحمر وهو كناية عن القتل الذريع، إلى غير ذلك مما هو مسطور ومذكور في كتبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الملك لخص الحلقات بمقارنة بين مهدي أهل السنة ومهدي الرافضة. فاتح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فاتح. مداخلتي هي أنا لا أدري أين هم ذاهبون بالكذب، يعني هم أصبحوا يكذبون على المباشر، يعني لا أدري هل هناك حد أم لا، لأنني سمعتهم يقولون في قناة فدك أن عائشة أم المؤمنين قتلت النبي. قلت له هل علي بن أبي طالب يعلم بأن عائشة قتلت النبي؟ قال لي نعم. قلت له إذا لماذا لا توضأ عنه إذا كان يعلم بأن عائشة قتلت أم المؤمنين قتلت النبي ولم يفعل لها شيء، وفي معركة الجمل أرجعها مكرمة؟ إذا أرجو منك أن تقول لي كيف هو إمام الذي علي بن أبي طالب كان يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، كيف يعلم بأن عائشة قتلت النبي ولم يفعل شيئا ونحن نترضى عنه؟ هل أنت تسيء للنبي أم تسيء لعائشة أم تسيء لعلي بن أبي طالب؟ أين أنتم ذاهبون بهذا الكذب ويتصلون به المبردعين الجهال ويؤكدون له الأمر؟ لا إله إلا الله وحمد رسول الله، اللهم إني بريء منكم أيها الشيعة، وشكرا. شكرا لك أخي فاتح. أخونا توفيق من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الشيعة يدعون حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يسبون حتى سيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة سيدنا علي رضي الله عنه، بحيث يقولون أن فاطمة كانت في بيتها شبه عارية، فدخل عليها سلمان الفارسي كما هو مسطور في كتبهم النتينة. وشكرا لكم. حسبنا الله، جزاك الله خيرا يا توفيق. يعني أخونا عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن، تفضل يا أبو عبد الرحمن. يقول معي أبو أسامة. تفضل يا أبو عبد الرحمن. نعم معك. اسمع لي يا حبيبي، الله يوفقكم ويجزاكم خير. هي عندي نقطة بس توضيحية. تفضل. ليش ما تخلونا الحجة في القرآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أنتم تردون إلى الكليني وإلى جسمه المجلس يشلتهم نحن أم هم يا أبا عبد الرحمن؟ نعم يعني نحن نجعل الحجة في القرآن ولا هم يجعلون الحجة في القرآن؟ من تخاطبه يا أخي؟ حنا أهل السنة حنا أتخاطب معك أنت، اترك عني كتبهم، هم أكثر الشيعة جهلة لا يفهمون في الكتاب المجلسي والسني، فهمت علي؟ طيب الدكتور يرد عليك إن شاء الله. يعني أخونا أبو عبد الرحمن يقول لنا دعكم من الكليني ودعكم من المجلسي وفقط تحدثوا في القرآن الكريم. تكلمنا في القرآن الكريم. نعم. بإذن الله تعالى. معي اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا سيدنا أنا عندي سؤال للشيخ بارك الله فيك. تفضل. تفضل يا إبراهيم. هل هناك في كتب السنة هل هناك حديث ولو كان ضعيف كما يدعي الشيعة؟ هل هناك حديث في كتب السنة عن تحريف القرآن ولو كان ضعيفا؟ حديث في كتب أهل السنة أن القرآن محرف، هل هناك حديث في كتب السنة يقول بأن القرآن قد وقع عليه تحريف ولو كان ضعيف مثلا؟ طيب شكرا لك يا إبراهيم. محمد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وراء كل كرب وبلاء لآل علي هم شيعتهم، فعلي تعرض للقتل هناك في الكوفة في منبع الشيعة، والحسين تعرض للطعن، وحسن تعرض للسب والشتم هناك، والحسين تعرض للقتل المباشر من قبل شيعتهم، فالمسافة بين الكوفة ودمشق ومكة والمدينة آلاف الكيلومترات ولا يوجد اتصال، فهم باشروا القتل المباشر والتعذيب للحسين، فوراء كل كرب وبلاء هم الشيعة. وإيش ثاني كان في عقلي نسيت. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا محمد. بدر يقول ماذا ينقم الرافضة على بني أمية؟ هم لا ينقمون شيئا على بني أمية بذاتهم. هو لو يعني شوف معاوية رضي الله عنه لو لم يقع بينه وبين علي ما وقع في صفين لما كانوا يتكلمون عليه بشيء أبدا. يعني لا يعرف لمعاوية يعني شيء سيء يعني قام به رضي الله عنه وأرضاه، بالعكس حكم 20 سنة الشام وحكم 20 سنة بلاد الإسلام كلها، يعني 40 سنة رضي الله عنه. لا يعرف عنه شيء سيء فعله. طيب فإلا إلى أن وقعت معركة صفين بينه وبين علي رضي الله عنهما، وكان مذهب أهل السنة كان يجب على معاوية أن يسلم الأمر لعلي رضي الله عنه وأن يطيعه لما عزله، لكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى وصارت الأمور. هذه القضية الوحيدة التي وقعت من معاوية، فحملوا عليه حملة شعواء وسبوه ولعنوه ولعنوا دولة بني أمية كلها بناء على ذلك. وأما بنو أمية فهم فتحوا البلاد، يعني فتح الله يعني على هذه الدولة على يد هذه الدولة فتح الله فتوحات عظيمة جدا على المسلمين، يعني أفريقيا كلها فتحت على يد بني أمية، وصلت الفتوحات إلى الصين. نعم. في عهد بني أمية، والأندلس فتحها بنو أمية. فعندما يأتون هؤلاء يقولون أنتم ماذا قدمتم للإسلام حتى تطعنوا في بني أمية؟ أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم وسد المكان الذي سدوا. عصام من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله على سيدنا محيك الله. أهلا بك أخي عصام، تفضل. مساكم الله بخير. ممكن أتكلم مع الشيخ لو سمحت؟ تفضل. تفضل. على الشيخ عثمان. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. دائما أنا أطلع على اليوتيوب وأسمع لك وما شاء الله يعني. الله. ولكن عندي سؤال بالنسبة نسمع بعض الأخوة من السنة يقولوا أخواننا من الشيعة، هل يجوز نقولها أنهم أخواننا الشيعة وهم يسبون عائشة ويسبون بعض الصحابة؟ فهل يجوز أن نقولهم أخواننا أم لا؟ بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. أبو عبد الملك طبعا عقد المقارنة بين محمد بن الحسن العسكري ومحمد بن عبد الله المهدي، بإذن الله ستأتي هذه المقارنة تباعا في الحلقات. أخونا فاتح تحدث عن الكذب، يقولون إنهم يقولون إن عائشة رضي الله عنها قتلت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم وهل كان علي يعلم أنها قتلته بحكم أنه يعلم الغيب وأنه إمام؟ قالوا نعم. قال إذن أخطأ الإمام أنه لم يقم الحد على السيدة عائشة، بل بزعمهم أنه اكتفى بأن يطلقها. والله استدلال عجيب طيب صراحة، جزاه الله خير، يعني فعلا استدلال طيب وننتظر الإجابة منهم. نعم جزاكم الله خيرا. أخونا توفيق من الجزائر يقول إنهم يدعون حب آل البيت ويطعنون في رواياتهم في السيدة فاطمة رضي الله عنها كما ذكرنا قبل قليل. نعم نعم. أخونا أبو عبد الرحمن يقول يعني لماذا لا تكتفون بأن تردوا عليهم فقط بالقرآن، لماذا تأتون إلى يعني الاحتجاج عليهم بروايات المجلسي والكافي والكليني وغيرهم؟ يعني نحن ابتداء نحن لا نقصد الرد عليهم، نحن ندعوهم إلى الله، نحن نريد هدايتهم، نريد الخير لهم، نحن لا نتكلم على سبيل لي الأعناق ومن يغلب وكيف ننتصر عليهم، لا لا لا ننظر هذه النظرة أبدا، وإنما نحن ندعوهم وندعو لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم سبحانه وتعالى، ونتمنى أن لو هدوا إلى صراط الله المستقيم، هذا نطلبه، مطلب مطلب عظيم عندنا. فعندما والقرآن قد ذكرنا الآيات التي استدلوا بها وبينا يعني وجه الدلالة ورددنا عليهم، والآن نذكر الأحاديث ونذكر الاستدلال العقلي والمنطقي، وكذلك نرد عليهم من كتبهم حتى يهديهم الله تبارك وتعالى. يعني نحن نريد لهم الخير. الأخ إبراهيم قال هل هناك في كتب أهل السنة حديث ولو ضعيف يطعن في القرآن بالتحريف؟ أما حديث ضعيف يعني أو موضوع نعم، هذا في كتب الموضوعات، في كتاب الموضوعات لابن الجوزي وميزان الاعتدال للذهبي وكذلك اللسان الميزان للحافظ بن حجر وكتب كثيرة، الفوائد المجموعة للشوكاني، كتب كثيرة في الأحاديث الموضوعة. طيب قد توجد فيها بعض هذا الحديث، لكن هذه الحديث تذكر لبيان كذبها وبيان باطلها، وأكثر المتهمين بالكذب في رجال الحديث من الشيعة. يعني ربما حاول الشيعة على بعض قنواتهم أو عبر بعض المقاطع التي يطلقونها أن يلبسوا بعض الأحاديث عند أهل السنة هذا الأمر، مثلا كحديث ابن مسعود في المعوذتين مثلا ليست من القرآن، وهذه الشبهة يطلقونها على أنها قول عند أهل السنة بالتحريف. لا أبدا، وإنما يعني هذه الشبه وأمثالها يعني رد عليها أهل السنة وبينوا بطلانها، وليس هذا مجالها. نعم هنا. أبو تميم من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أبا تميم. أمسي على الشيخ عثمان، وعندي استفسار قريب للموضوع. أنا استغرب بالأيام الماضية احتفال الشيعة بيوم عاشوراء مقتل الحسين، مو باب أولى أنهم يحزنون على مقتل علي أفضل من الحزن على مقتل الحسين؟ وشكرا. جزاك الله خيرا يا أبا تميم. الأخ محمد من السعودية قال يعني وراء كل كرب وبلاء هؤلاء الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، هؤلاء الذين طعنوا الحسن رضي الله عنه، هؤلاء الذين أساءوا إلى أهل البيت، فهم الذين باشروا هذا الأمر بعيدا عن مكة والمدينة، فلماذا يتهمون غيرهم بأنهم هم الذين ناصبوا أهل البيت الأعداء؟ هو كما قلت يعني يقتل قتيل ويمشي بجنازته. نعم، فهم يقتلون ثم يلبسون التهمة إلى غيرهم ثم يطالبون بالانتقام، هذا من خبثهم. عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا كيف حالك؟ شو لاباس؟ بخير؟ أهلا بك. أنا أتكلم على تحريف القرآن. لو كان حرفوا القرآن من الأجدرين وحرفوا العرب وأسدوا كفر مثلا يحرفوا يا بني إسرائيل اذكروا أنك التي نعمت عليكم وإن يفتوشكم على العالمين العالمين الأولى يحرفوا هذه أخي أحسن من حاجة ثانية. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل حضرتك وصلت يعني هو يريد الله العالم يقول هذه الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين أصرح لو جاءنا بنو إسرائيل واستدلوا على الإمامة بهذه الآية صحيح لكان دليلهم أقوى من أدلة الشيعة. نعم صحيح لأن الآية صريحة جدا لكنهم فضلوا على العالم. بل هناك إشارة أن الله جعلهم ملوكا نعم. وجعل منهم ملوكا وجعل منهم أئمة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ملوكا نعم يعني بني إسرائيل أنبياء مش أئمة. أخونا عصام يسأل عن القول إخواننا من الشيعة هذه الكلمة التي ربما تأتي هو ثم قيدها هو قال إخواننا الشيعة هم يسبون أم المؤمنين ويطعنون في كتاب الله. لا الذين يسبون أم المؤمنين ويطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بإخوان لنا. نعم لكن نتكلم نحن عن العوام عامتهم الذين لا يسبون ولا يطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى فلا نعم نقول إخواننا ما عندنا مشكلة. يعني شيخنا في أحد مشايخنا الكرام نعم. كان يتصل به الشيعي فقال له عائشة كذا وكذا وكذا فقال له عائشة أمك فأنا ذهبت إلى الشيخ قلت له يا شيخ لماذا قلت له إن عائشة أمه هي ليست له بأم هي قالت هكذا أنا لست لهم بأم وكذلك الذين يسبون السيدة عائشة هم ليسوا لنا بإخوان لكن ربما جرت هذه الكلمة على اللسان سبق لسان يعني إخواننا الشيعة إخواننا يذكرني هذا في نعم. الشيخ إحسان إلهي ظهير نعم رحمه الله تعالى أنه لما رد عليه أحد طلالهم عبد الحميد المهاجر لما رد عليه مغضبا يقول لماذا تدافع عن عائشة أنت باكستاني لماذا تدافع عنها هل هي أمك طبعا هو لم يرد عليه في اللحظة نفسها لكن هذا ينزل شريطة قال لماذا تدافع عن عائشة يا باكستاني هل هي أمك فرد عليه الشيخ إحسان رحمه الله تعالى قال نعم هي أمي لا أم لك صحيح نعم هي أم المؤمنين ومن لم يرضها أما فهو ليس بمؤمن بل إن علي رضي الله عنه قال لها يا أم نعم نعم, نعم. هي أم المؤمنين نعم أبو محمد السلام عليكم تفضل يا أبا محمد في سبق أنا تكلمت عن غيث التميمي اللي يقول أنا أراقب وش اسمه الأقب الدكتور هذا الدكتور عثمان الخميس فكتبت له في الكومنت ان عثمان الشيخ عثمان الخميس يقول اتحدى شيعة ان يكون لديهم سند القرآن او يروي الحديث متصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رد عليه أبدا الكلام لثلاثة شهور ولا حد رد لا شيعي ولا هو ولا راح يردون. هذا هو رد الشيخ مباشرة يا أبا محمد جزاك الله خيرا. أبو تميم قال يعني الذين يقيمون المآتم في يوم عاشوراء كان من باب أولى إن جاز ويجوا بقى عارف حضرتك يقطعوا هذا الكلام ويقولون الوهابية يقولون يجوزون فأنا أقول إن جاز يعني لا يجوز أن يقيموا هذه المآتم لماذا لم يقيموها على سيد علي بل من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم لأن قتلته عائشة وذلك يقول القمي في قول الله تبارك وتعالى فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم قال قتل سقطه السم يعني عائشة وحفصة فيدعون قبحهم الله أن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها سقط النبي صلى الله عليه وسلم السم حتى مات فليفعل ذلك في موت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني هذا في مقام إقامة الحجة نعم. لأن أيضا وفقا للنظرية البترية التي يبترون بها المقاطع سيذهبون ويقولون عثمان الخميس الوهابي طبعا بن قوسين يعترف بأن عائشة قتلت النبي صلى الله عليه وسلم. قص عليهم. عبد العزيز السلام عليكم أخي عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ زمان؟ مرحبا. يا شيخ أنا عندي سؤال. سم. لك يا شيخ مقاطع أنا أدور لك مقاطع عن علامات الساعة. كيف؟ لم نفهم جيدا تفضل. أدور لك مقاطع على اليوتيوب على علامات الساعة. لك محاضرة عنها. علامات الساعة. علامات الساعة. إيه. طيب يجيب الشيخ إن شاء الله. الشيخ اسمه الفتن وعلامات الساعة. اكتب الفتن وعلامات الساعة. حضرتك هذا موجود على موقعك موجود يا شيخ. على موقع الشيخ عثمان الخميس. شيخ عثمان له موقع على اليوتيوب. ادخل عليه واكتب الفتن وعلامات الساعة. حتى لو كتبت. نعم. أو حتى لو كتبتها مطلقة. الفتن وعلامات الساعة الدكتور أو الشيخ عثمان الخميس ستخرج لك هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. أخونا عبد الرحمن من الجزائر لما تحدث عن مسألة تحريف القرآن وقول هؤلاء بتحريف القرآن وسألت فضلتكم هل يعني فهمت ما قاله أخونا عبد الرحمن؟ نسيت الآن. وأنا كذلك. نسيت الآن ما قال. ما أذكر. لا لا لكن. ما كتبت شيئا. نعم. فضلت الدكتور يعني قبل أن نختتم هذا اللقاء السؤال الذي ما زال قائما سنكتفي بهذا القدر من الاتصالات. السؤال الذي ما زال قائما هؤلاء لا يملكون دليلا. نعم. فذهبوا. إلى أدلة أهل السنة للاستدلال بها على عقيدتهم. نعم. هل يفهمون هذه الأدلة بفهم أهل السنة؟ لا قطعا. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستساغ لهؤلاء أن يأخذوا أحاديث أهل السنة ويفهموها بفهم منحرف عن ذلك؟ ما الرد عليهم؟ الرد عليهم أننا نبين معنى هذه الأدلة. يعني هم يلبسون على الناس لذلك هم يقول نحن عندنا أدلة كثيرة ومنها حتى موجودة في كتب أهل السنة. ممتاز كلامكم قبلناها الآن. طيب أحضروا أدلة وشي من كتبكم. ابتداء أحضروا أدلة من كتبكم. نعم. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى كتب أهل السنة. فأنا أطالب الشيء حقيقة من خلالكم أن يسألوا علماءهم. يقول نريد حديث الكساء، حديث الثقلين، حديث المنزلة، حديث الغدير، حديث من كنت مولاه، حديث أنت مني وأنا منك، حديث أنا باب العلم، أنا مدينة العلم وعليون وعليون بابها، حديث الطير، أي حديث من الأحاديث التي يستدلون بها على إمامة علي رضي الله عنه ولا من بعد حديث الاثني عشر، أي حديث يقول ائتونا بحديث من طرقنا صحيح. طيب أنا ما لي شغل بالسنة، أنا شيعي ولا أعترف بالسنة ولا أعترف، والبخاري كذاب ومسلم كذاب عندهم والنسائي كذاب، كله كذابين علماء الحديث، لا تذهبوا لكتب الكذابين. من خالف العامة ففيه الرشاد. ممتاز. فلماذا يوافقون في هذه الأحاديث؟ اتركوا العامة. قولوا لعلمائكم نريد أحاديث صحيحة من كتبنا على شروطنا زين لنناقش به أهل السنة بس. طيب ما طلبنا كثيرا. فضلت الدكتور قبل أن نختم الحلقة أيضا هذا مقطع الغزي الذي يقول فيه إن فاطمة إمام، لأنه سيترتب على هذا هل نناقش في الحلقة القادمة عقيدة الاثنى عشرية إذا كان هذا قولهم إنهم اثنى عشرية، أم نناقش عقيدة تقول إن الأئمة 13 لأنه لما دخل علي على فاطمة وجد في يدها لوحا كتب فيه أسماء الأئمة وعددهم 12 من ذرية علي فيبقوا 13، ولا فاطمة إمام فيبقوا 14، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل معاهم فيبقوا 15، يعني حتى نقول نتكلم في حديث الاثنى عشر أبشر. الذي يستدلون به ولا نتكلم في 13 14 15، ولو دورنا حنلاقي أكثر إذا ضممنا إلى الأئمة الاثنى عشر المهديين الاثنى عشر، وممكن ندور على 124 ألف وصي إذا قلنا إن لكل نبي وصيا، و جئنا برواياتهم في هذا المقام. احنا مش عارفين هم كم. فنشاهد هذا المقطع قبل الختام. وانا اقول لكم انتم الذين تقتنعون بهذا المنطق، هل تعتقدون ان فاطمة امام؟ اذا كنتم لا تعتقدون ان فاطمة امام فانكم تنكرون امامة الجميع. من أنكر إماما واحدا من منظومة الإمامة فكأنما أنكر الجميع. هذا هو حكم محمد وآل محمد. ما هو حكمي؟ فاطمة إمام من الأئمة برغم أنوف المراجع وبرغم أنوفكم أنتم وبرغم أنفي وأناف آبائي، فاطمة إمام وهي أحد أئمة الأئمة ثلاثة، أئمة الأئمة ثلاثة، محمد علي فاطمة. هم كم شيخنا؟ نناقشها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وإلى المشاكسين الذين أرسلوا يقولون إن الأرقام محظورة في أرقام البرنامج، محظورة في العراق، نغيرها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أشكركم مشاهدي الكرام، وقبل أن نغادركم أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، نفعنا الله ونفع بعلمكم، اللهم آمين. وأشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، الله يحفظكم.